ليصير في هذا الباب، وبه ينتهي الدرس. وقد تقدم أيضا هذا الحديث، أن يذكركم به فقط. قال عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. فقال: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت هذه الخصال قط في رجل. هنا في سقط وضعت عن هامش، فمن كان عنده نسخة فليصحح نسخته. السقط بعد قوله في رجل في يوم إلا دخل الجنة، بدون هذه الإضافة يختلف معنى الحديث تماما. يعني لو في عمره قال هذه الأشياء الخمس صدق عليه أنه دخل الجنة، بينما الحديث بنفس المصدر الذي عزاه إليه المصنف بهذه الزيادة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت هذه الخصال قط في رجل في يوم إلا دخل الجنة. يقول رواه ابن خزيمة في صحيحه، وهذا من تقصيرات المؤلف في التخريج، فإن هذا الحديث في صحيح مسلم، وهو عزاه لصحيح ابن خزيمة، وهذا في اصطلاح أهل العلم تقصير في علم التخريج، لأنه إذا كان الحديث لأحد الصحيحين فلا يجوز عزوه إلى غيرهما إلا عطفا عليهما أو على أحدهما. أما أن يقال رواه ابن خزيمة وقد رواه مسلم ولا يذكر، هذا تفصيل في التخريج، والسبب واضح، وهو الثقة التي نالها الصحيحان عند علماء الأمة من حيث دقة الشروط التي التزموها في إخراج الأحاديث كتابيهما بخلاف غيرهما، ومنهم ابن خزيمة هذا الذي عزى المؤلف الصحيح الحديث إليه، فإنه بالنسبة للشيخين في الصحيحين متساهل، فإنه يروي في كثير الأحيان عن بعض المجهولين، وهذا التساهل، بينما الشيخان تمكن هذا التساهل وامتاز حديثهما بالصفة العليا. لذلك لا يصح أن لا يعزى الحديث إلى أحد الصحيحين وهو في أحدهما ويعزى إلى غيرهما. إيه هذا السبب؟ على كل حال المصنف الحقيقة له مزية كبيرة، لأنه يبدو من طبيعة كتابه أنه أبنى هذا الكتاب الحرمي، ليس من كتاب، ولا أن هذا الحرم بلا شك يستلزم التحضير والمراجعة، ولكن مهما كان الأمر فأحدنا اليوم يعجز عن أن يملي صفحة من ذهنه حافظته دون أن يقرأ، فما بالكم ما هو قد أملى مجلدين، هذا المجلد هذا أحدهما إلا أن فلا غرابة أن يسهو وأن ينسى وأن يخطئ، وكل من يعلم خطأ وخير خطائين التوابون، على أن خطأه هذا ليس من الخطأ الذي يحتاج إلى توبة، لأنه ليس ذنبا وإنما هو سهو. الله على كل حال يجيبه سبحانه وتعالى، ونسأله أن يجيرنا أيضا معه. الأستاذ معه أسئلة وما حضرنا اليوم، فعسى أن يكون المانع له خيرا. بعده بعض؟ نعم. هنا عدة أسئلة نرتبها حسب أهميتها أولا وحسب كل تكرارها ثانيا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.